الرحمن الرحيم. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وابن رافع ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن كبار ترانا هذا نعم ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. عبد الرحمن بن مهدي ها؟ قلت عبد الرزاق بن مهدي وهو عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي اي نعم انا تفكر هل هو من ها من الدبت او من بعده. قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو مسلم عبد الاعلى بن من؟ ابو مسلم قال حدثنا يحيى بن حمزه ثاني يا اخوان حضرمي عثمان قال حدثني الزبيد محمد بن الوليد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجة الوداع اصلح هذا اللحم. وثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاصلحته فلم يزل ياكل منه حتى بلغ المدينه. نعم وسبيل اصلاح اللحم اما بتقطيعه ودر الملح عليه واما وضعه بين ما حار حتى يخرج الدم منه واما ان يوضع في ثلاجات ومعلبات لعلاج. قال رحمه الله تعالى كم حديثا قرانا يا اخانا ايه عندك كم حديثا قرانا على خليبي انت يا ايها الملتهب عندك كم حديثا قرانا ما هو قايل حديثا واحدا عن ايش اخل لي او اخل لي ما اجاب عن عمد الله يصلحه من اجل ماذا من اجل ان يجيب غيره خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي ابو محمد صاحب المثنى قال اخبرني محمد بن المبارك في دمشق. نعم سوري دمشق خيرا ان شاء الله. قال حدثني يحيى بن حمزه بهذا الاسناد ولم يقل في حجه الوداع. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد بن ابراهيم ومحمد بن المثنى ابو موسى الانجم قال حدثنا محمد بن الهبيل قال ابو بكر عن ابي سنان ضرار بن مرة. ضرار بن مرة. وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة المحارب وابن الدثار عن ابن بريدة عن أبيه هو عبد الله وأبوه بريدة بن الحصيب ها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حسن الحديث قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاب فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا وبعد هذا أخواني في الله المشروبات الآن ربما اخترعوا لها أسماء أخرى فينبغي أن ترجع إلى الضابط الشرعي وهو أن ما أكثر فهو حرام. نعم يا أخواننا ماذا سواء كان حبوبا أم كان شرابا أو أي شيء من المتناولات إذا أثرت حتى ولو طيبا ولو كان طيبا من تلكم الكلونية أو غيرها فهو ماذا فهي تعتبر مسكرة وهي تعتبر محرمة ترجع إلى الضابط الشرعي ما أسكر فاطل كل مسكر خمر وكل خمر حرام ما أسكر كثيرة فقليل وحرام ما أسكر كثيره فقط ما أسكر نعم ما أسكر نعم كثيره فقليله حرام أو بهذا المعنى فينبغي أن يرجع إلى هذا الضابط الشرعي وإلا ربما علاج الصدر شرع ويعتجد بينه شيئا من الكحول وهكذا أيضا بعض الحبوب وكذلك والذين يشربون ويتناولون هم أعرف بهذا بعضها تكون منشفة تكون منشفة نعم يعبوها نسور وربما تضر الأعصاب ربما الشيء الذي حتى ولو لم يبلغ إلى حد السكر يعذبه بطول وربما يضعف الأعصاب يضعف الأعصاب في النهاية ها؟ يترك مثل نعم بعض الحبوب التي يشربها بعض المسافرين وبعض طلبة العلم عند الاختبار من أجل أن تنشفه وهي تحطمه وماذا بعد ذلكم نعم تأتيه نشوة وفرح حتى لو طلبته في أي شيء وقد أعطيته من تلكم الحبوب كما أخبرني من غر بها مسكين جلسوا في مقهى وقدموا له نعم شاهي وهي بينه لا يشرب لان ما شعرت الا وانا غير فلان نعم والمهم يعني حاله مؤسفه جدا الله المستعان لأن بعد دين يجب بعضهم الشهر ما يمحزنون نعم. ومن هذه ضرر الأعصاب تنهار الأعصاب بسببها، وربما يجن الذي يستعملها كتطرد النوم عنه أياما ويؤدي به الجنون. ما أحسن الحالة الطبيعية، تترك حالتك على طبيعتها. حتى أنصحك ألا تشرب شاي من أجل أن تصبر وتذاكر، فيكن على حالتك الطبيعية والله المستعان. بعض إخواننا ربما يشرب شاي سخينا ومن أجل أن يطرد النوم، لا، بعدها يصبح في اليوم الثاني وهو كسلان فيه ملل، لا يستطيع أن ينام. نوم الليل مريح. المحروبة التي تستعمل النوم تكفي في هذا التي يمنعنا هي أيضا تضر الأعصاب، وننصح بأن لا تستعمل. والذي ينبغي أن يستعمل لمن كان نومه قليلا أو لا يأتيه النوم قبل كل شيء، إذا أراد أن ينام يتوضأ ويرفع ركعتين، ثم بعد ذلك يقرأ أذكار النوم كلها. وبعد هذا إذا انتهى من أذكار النوم ولم يأتيه النوم يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، وهناك أشياء ماكية مثل اللبن المنفوخ والبوطة. نعم، وماذا يا إخواننا؟ ودهان الراس. ها؟ المهم ان استعمال الأذكار والأشياء الطبيعية ينبغي ان تقدم، وتلك الحبوب يمكن ان يستعمل غيرها، اما المنومات فبسببها تنهار الأعصاب. نعم. إذا حدث حديث اللهم غارت النجوم وهدت العيون وانت حي قيوم. نعم، الامر كما يقول لك ايضا الحبيب نتيجه. نعم. نعم، هذا اكبر. ولكن يقول الذنوب اذا تعود عليها لا ينام الا بها. نعم يا اخوان، صحيح افكار واحد ما كان ينام الا اذا الرادي عند راسه يطنطن بالاغاني. هو ما هي رغبة الاغاني، شيطان ما يخليه ينام، ما يخليه ينام حتى يستعمل صوت الشيطان، والله المستعان. فاقول الاذكار هذه ما شاء الله تنام نوما مريحا. انت علمت ماذا تعمل؟ تتوضا، تصلي ركعتين، ستقرا الاذكار كلها التي قبل النوم، واذا انتهت ولم ياتك النوم تقرا ايضا ما استطعت من الاذكار او من القران. والشيطان يا اخواننا حريص غايه الحرص على الا تذكر الله. ربما الشخص يقرا وياتيه النعاس والنوم في سائر الوقت، فايضا قراءه قل هو الله احد مرارا عند النوم هي ايضا من الاسباب الطيبه، والله المستعان. وبعد هذا او قبل هذا كله تفويض الامر لله عز وجل. ما تبقى يعني كلما طلع في صدرك شيء بديت عيونك نعم محجرة، ما يأتيك النوم، لا، تفوض أمرك إلى الله، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك، وأنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السعاده بالله من الهم والحاجه. كم حد من قرانا يا اخي من صاحب الحديثين؟ ها قال رحمه الله تعالى ما تفضل الغسل قد سعر اللغة الغسل شيئا مهما رأيته ببعض كتب الطب. نعم الغسل وإلا رش هو ذكر هذا رش يعني بعض الرأس وصحيح ورش السطر والقفاء فإما الغسل كله وإما رش السطر والقفاء وبعض يعني الرأس من أجل أو قبل ما على الرأس والله المستعان وماذا وكل هذا كما قلت لك قبل تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم والحبحب أيضا كذلك. نعم صحيح. نعم نعم ها من يعني مخدر اذا كان لعمليه او شيء ضروري. قال رحمه الله تعالى وساسال فلا يجيبن الا المسؤول. احمد بن منصور فليقم. قال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر ما اسمه هذه يا اخي احمد بن منصور دعوني انا سأسأل. ما شاء الله ما شاء الله خيرا كثيرا. وإلا ذهبتم تسألون عمكم علي عن حجاج بن الشاعر اسمه عادل. دعوني ما شاء الله كثير منكم يرفع يديه. دعوني يا اخوان اذا رفعتم يديكم ما ارى الذي اريد ان اساله. عندك يا اخي حدائل. الحدائل لا يدري يا اخواننا. ها يوسف من عندك او من عند الجيران؟ من عند الجيران؟ خير ان شاء الله. انتما موضوع الظلم عنكما والا بحثتما. قال رحمه الله حدثنا الضحاك بن مخلد ابو عاصم عن سفيان عن علقمه ابن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نائتكم فذكر بمعنى حديث أبي سنان. ما اسم أبي سنان؟ أبي سنان ما اسمه؟ علي بن من؟ ها؟ ها؟ علي بن مرثد. إن شاء الله ما اسم أبي سنان يا أخوان؟ أبي مرة. نعم أين أحمد؟ والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله قال عندك يا محمد أديني هذا السند كلكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ارفع صوتك يا بني التميمي النيسابوري ابو زكريا وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى اخبرنا قال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد نعم عن ابي هريره تفضل اجلس بارك الله فيك. عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وحدثني محمد بن رافع الخشيبي النيسابوري وعبد بن سمايك قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر بن راشد البصري نبيل اليمن عن الزهري محمد بن مسلم عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا فرع ولا عثير. النووي يقول الفرع اول النساء كان ينتج لهم فيذبحونه. قال اهل اللغه وغيرهم الفرع نساء ثم راء مفتوحتين فرع فرع مفتوحتين لا فرع اي نعم هو مشكول لا فرع في الكتاب. ويقال فيه الفرع في الهاء فهو اول النتاج ربما يذبحونه لآلهتهم. طيب وأما العثيرة فالذبيحة في رجب لا فرع ولا عثيرة. زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. تأتي بالإعراب ينتج لهم يا أخي أنت يا صالح تأتي بالإعراب ينتج لهم كان ينتج لهم خير إن شاء الله. أنت قد رجعت وإلا ترى الناس فينا أيديهم كثيرة. نعم يا صالح. وماذا وين صالح؟ يعني من الافعال التي تاتي على الصيغه الغير الصيغه. بعدها ياتي الترخيص في هذا الحديث او في غيره في الفرع لا في العثيرة إذا ماذا سلمت من العقيدة الشركية. وأما ما يفعله بعض الناس يظنون أنهم إذا لم يذبحوا في بيوتهم في رجب أن أولادهم يصابون بالموت أو غنمهم تموت. طيب نعم وهكذا تحصل لهم مصائب ونسبات هذا شرك. أما إذا ذبح في رجب من أجل ماذا؟ أن يكرم أجلها وأهله فلا أعلم مانعا. وقد جاء حديث بذلك. نعم وفيه ماذا؟ النهي عن الذبائح التي فيها شبهة، دع عنك ما إذا كانت شركية، من صحابي حديث نعم من دارت عن هان حرائد لم دوانا عندك لك يا نعمان ها خيرا ان شاء الله. ومن اخرجه ابو داود وما حاله؟ طيب قال رحمه الله تعالى اول مولود من مولود عليه كان له بقره زيد بن اول مره في الحج الى عند مولود الحلوى هذا مولود بعد القران المهم ان تخلطت عقائد من هذا الشرك الخبيث وقتل اخرون بقيت التهامه الشركيات الكبيرة نعم الاجتماع عند الولي والذبح ويخرج ماذا اخواني في الله بعض فقهاء جديد يشاركون في هذا الاجتماع ويأخذون من اللحم التي او من اللحوم التي تذبح على القبور فاقول فقهاؤنا او كثير من فقهائنا محتاجون الى دورة تدريبية او الى نعم تعليم للعقيدة الصحيحة وبعضهم يعرفها ولكن يقول من اين ناكل؟ ما حكم هذا يا لطفي الذي يعرف العقيدة الصحيحة ويشارك في هذه الاجتماعات الجاهلية ويقول من اين ناكل؟ هذا ضال، هذا ضال الى الكفر اقرب هكذا نعم. وأهل السنة هم الذين يجب عليهم أن يجتهدوا في هذا الأمر، فهم الذين يثق بهم كثير من الناس، وهم الذين يعلمون لوجه الله لا لدعوة لحزبية ولا ماذا أن ينتقبون بعد أيام. فواجبكم يا أهل السنة واجب عظيم، عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا. من يقول أنا؟ ما في واحد يقول انا؟ انت الخرافات اكثر في بلدنا ام في بلدكم؟ قل ولا تحتر الله لومه لائم، ان كانت في بلدنا اكثر فقل في بلدكم، وان كان في بلدكم اكثر فقل في بلدنا. خرافات الساعة. ايه. نحن هناك في خرافات الصفوف. نعم. لا انا متعادلون. لا اقصد من حيث ذبائح لغير الله والنذر والعقائد الزائغة غير هذا ايضا. هناك اكثر. طيب تفضل بارك الله فيك. انا عندي سؤال من صاحبه؟ هل يقول انا؟ اما في بلدنا على اساس بلدكم ها؟ لكن هم أشد لماذا؟ لأن العقل أباهم تلو البدن. إيه. يعني بلدنا عصر الصرافات ينزلون فيها خير إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم عندي سؤال لمن صاحبه؟ بارك الله فيك. واجب على إخواننا يصحبوكم إن شاء الله للدعوة والتعليم هنالك ولو قدر شهرين. من يقول أنا؟ ما في أحد يقول أنا؟ قم يا أحمد. الغرابات في اليمن أكثر عن السودان. ما تعرف السودان؟ نعم عندك. السودان أكثر. نعم بلاد صحيح. وفي مصر أيضا. في مصر أكثر منها في اليمن. والشام أصلهم. ها؟ والشام أصلهم. أيضا. سبحان الله. ها؟ السودان أكثر. السودان أكثر. نعم. خيرا إن شاء الله. فماذا أخواني في الله؟ في السودان الواضح أن جماعة أنصار السنة قاموا بواجب عظيم جزاهم الله عن الإسلام خيرا، قدرة على الخطابة، شجاعة، إرضاء بدل من أموالهم حتى أيام قريبة. وجارهم عبد الرحمن عبد الخالق وجاروه فضاعت وناعت. جماعة أنصار السنة ضاعت وناعت. نعم ماذا؟ وهناك إخوة يسير في السودان، صحيح مساكين جهودهم ضئيلة وجزاهم الله خيرا، ابتعدوا عن هذه الافكار. وانني احمد الله سبحانه وتعالى، فعبد الله السبت وعبد الرحمن هما اللذان كانا على طريقه واحده. الان عبد الله السبت يحذر من عبد الرحمن بن عبد الخالق، فاحمد الله سبحانه وتعالى واكم انكر علي وتوجع مني اصحاب جمعية الحكمة واصحاب سلفية اليمن الذين هم اجناب لسلفية الكويت وهم يعرفون الحق، لكن غرهم عبد الرحمن عبد الخالق في ديناره لا بأسكاره. ماذا يا اخواننا؟ فأهل السنة اليمن ينبغي ان لا يبيعوا دعوتهم، بل واجب عليهم ان لا يبيعوا دعوتهم. لو جاء شخص بدنانيله او بامات خمس ويريد ان يتحكم في دعوتنا نقول نحن أغنياء، يغنينا الله سبحانه وتعالى. الغنى غنى الناس، ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى الناس. من صحابيه ومن أخرجه؟ عارف الصحيح فقط. تعرفه صحيحا. عندك يا محمد؟ عندك يا عبد الله؟ عندك يا أخي باسم؟ عندك يا أخي؟ عندك يا أخي يا عندك ها عندك عندك يا أخي عندك عندك عندك يا أخي عندك جيران عندك عندك عندك عندك تغنون عن الحديث أبي هريرة. أنت متأكد؟ أنت متأكد أم لا؟ متأكد. لا لا نعم يا اخواننا، فالغنى غنى الناس. ما نبيع دعوتنا بالدرهم والدينار، كم حجز البرامين عشيك؟ أقول يقول قرأنا حديثا واحدا كم حجز قرأنا يا سلام محمد؟ ها؟ ما فيكم واحد يقول ما زلنا في السند؟ ها؟ هذا السند؟ لا قرأنا حديثا واحدا ها؟ قال رحمه الله تعالى نعم نعم يا أخي قال الإمام مسلم ثم الحجاج أبو الحسين أن يسابري القسيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي نعم أي نعم صحيح قرأنا هذا بارك الله فيك قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر المسكين ويقال له الآدمي نعم ماذا يا إخواني في الله فهو آدمي نزل مكة على أن بعضهم يقول مكي نزل عدن لا آدمي نزل مكة بدليل أن والده قالوا فيه الآدمي يحيى ابن أبي عمر العدني مقبول واحد إذا نحن من المسلمين الحديث نعم في الحمر الأهلية في الحمر الحمر طيب قال ابو حاتم في غفله ها؟ قال ابو حاتم في غفله من هذا؟ من هو؟ من هو؟ من ابي عمر هذا؟ صاحب المسند خيرا ان شاء الله قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي عن عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف نعم مدني سمع سعيد بن المسيب وابو محمد المخزومي كان طوالا بالحق لا تأخذوا بالله لومة لائم حتى إنه لقب في سيد التابعين وبعضهم يفضل من وبعضهم يفضل أويسا على سعيد بن المسيب أين أخونا سيد أبي علي أيهما أفضل سعيد بن المسيب أم أويس خيرا إن شاء الله أين أبو حسن ها لما ما دليله هو خير السابعين خيرا ان شاء الله احسنت ونص لهذا وبعضهم يفضل سعيدا من حيث العلم وعويسا من حيث الجود والاولى هو اعمال حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اين ابو هارون أنكر أحد حديثه أويس أقوار لا أدري يا إخواننا. نعم أين الصالحون كلهم؟ من عنده إيجاب من الصالحين فليقل. أنت اسمه صالح يا أخوان. من كان اسمه صالح. نعم اسمك صالح. خيرا إن شاء الله. حيله إلى مسمين آخرين. فأين المحمدون؟ ها؟ نعم. أين الأحمدون؟ أين المعبدون؟ ها؟ أن؟ عند إخواننا كلهم. أين عم لله يا أبوك ترفع يدك؟ قل أهل الله أنت من الدفتر أو من واشد؟ بارك الله في دعوة راشد. الإمام مالك بارك الله منكم خيرا إن شاء الله. اي نعم. طيب جزاكم الله خير. ها حتى روحه مسلم فاما لم يبلغ مالكا. نعم محتاج راجع. بارك الله فيكم. ماذا يعني ترجمت ويت يتوسع؟ فالإمام مالك طعن في هذا. ثبت عنه وما أحد أنكره. نقل ممكن تخبرون لكن ويت ما هو موجود في ليس من رجال السنة فيما أعلم. قال رحمه الله تعالى سامع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة. ما اسم أم سلمة يا أخنا أبا المنذر؟ هل خيرا إن شاء الله. أم حبيبة ها؟ راملة. وأم الفضل لبابة. ها؟ طيب نعم لبابة بنت الحارث. قال رحمه الله عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخلت العاشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ولما أراد لا تكون صارفة للوجوب. فالأجلة تبدأ أي كان مقتدرا على الأضحية. إلى لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه. قال لكني أرفعه. ما شاء الله. قال أخوكم يقول أن ابن القيم يقول في ذات المعاد أخوكم أبو عبد الله أن الدار قبلي لعله في العلل يرى وقفه على أم سلمة وهو الآن في مسلم ولم ينتقده الدار قبلي في التتبع. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان اي نعم يا اخواننا. انت يا اخي حسين فقم. تعليك ان النعاس. ها؟ مبلغ خير. تعبان. خيرا ان شاء الله. سيدي عرب اخبرنا ملازمة لسفيان لاسحاق. اخبرنا ملازمة لاسحاق. اخبرنا ملازمة لاسحاق. او يكون خطا. الحكايه اخبرنا مبتدا الحكايه وملازمه خبره. قال رحمه الله تعالى نعم ويس القرنين المراد قبيله مراد من اليمن الذين هم قريب مالك هكذا اظنهم بين مالك والبيضاء ام ماذا؟ ها؟ قريب من البيضة؟ نعم. ها؟ وقال صحاح. القرآن من نجد. لا يا أخي القرن كرم من مراد. من مراد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الرحمن اخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة رافعة يرفعه قال لما ترفعه طيب قال إذا دخل العاشر وعنده أضحية قال إذا دخل العاشر وعنده أضحية نعم عنده أضحية يريد أن يضحين فلا يأخذن شعرا ولا يظلمن ظهرا انتهى. قال رحمه الله تعالى حدثني حجاج بن الشاعر عندك يا اخانا عندك يا اخانا عادل حجاج بن الشاعر مسوى به يوسف يا ابو ها يوسف انت تقول يوسف طيب صحيح قال حدثني يحيى بن كثير العنباري يحيى بن كثير يقول لي ما كليته وما اسمه ابي ها ما كليته وما اسمه ابي اسم ابي الكثير وكليته عندك ابو غسان لا لا اهو اقوى اهو اخوان مع احد نادي كثير لا لماذا هذا كثير وهذا نبي كثير. هذا أبو كثير. ها؟ هذا أبو كثير. ولاته. أبو كثير. وذاك ما هو كثير بس كن يتوى أبو كثير. بعد هذا سأرفع منصبة أرفع يعني طبقة. قال رحمه الله. قال أبو غسان قال حدثنا موسى في الكتاب حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال يا عبد الله عن عمرو بن مسلم ما أدفع عنه شيء عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ها؟ بعض النسخ عمر والصحيح يعني قال عمر وعمر طيب خيرا ان شاء الله عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره نعم كما قلت جزاك الله خيرا. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن الحسن الهاشمي طيب هناك احمد بن عبد الله بن عبد الحسن المصري في هذه الطبقه. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبه عن مالك بن انس عن عمر او عمرو بن مسلم في هذا الاسناد نحوه. الأسرة الذين استلزمهم الأصول نعم نعم الأسرة كلها. قال رحمه الله تعالى المكلفون والآخرون يلبسهم لا أحسن أن لا يعني ليس يعني هل هو للتحريم أم ليس للتحريم حتى على قول التحريم يلبس لهم يعني عند الصور يلبس لأهلهم أن لا يحرم يسعى به شيئا. قال رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن معاذ العنداري قال حدثنا أبي نعم يا إخواننا عبيد الله بن معاذ أبيكم أحد لا يعرف أباه ليرفع يده وجزاه الله خيرا. في واحد من هو هذا أماني أماني نعم لا تعرفه عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيه؟ طيب بارك الله فيك. وأنت ما اسم أبيك؟ إيه واسم مجلوب كانت عبد الله بن صالح. طيب بارك الله فيك. نعم من يتابعوا أخانا أنت أيضا عبيد الله بن معاذ لا تدري ما اسم أبيه؟ وأنت ها معاي السلام على الذين لا يدرون خيرا إن شاء الله. تعالى أبنائي جزاكم الله خيرا. وهذا له ولد محدث فما اسمه؟ عبيد الله بن معاذ. نعم ها معاذ يقول صحيح معاذ وماذا المثنى لا اقول المثنى معاذ بن معاذ له اخ بشر لا بشر بن معاذ هو هذا معاذ ها لا المثنى ولد اسمه معاذ نعم المثنى المثنى اخوه اسمه المثنى صحيح خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمرو مسلم ابن عمار ابن عكيمة الليثي قال سمعت سعيد ابن المشيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان له ذبح فذبحه يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظهاره شيئا حتى يضحي. دليل على أن قول من أراد أي مقبول على الذي عنده أضحية. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين الميثاغوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثني الحسن بن علي السلواني نعم قال حدثني أبو شامة وهو حماد بن شامة قال حدثني محمد بن عامر ليلي فأذن هو غير مفعول من حال حلاء غيره وسجل مراجعة ترجمة عمر بن مسلم بن عمار الليلي سند بن قصر محمد بن عامر بن عاصم الليلي طيب خيرا إن شاء الله ذكر أيضا النووي فما كان يا أخي أحمد وما حال أبيه وما حال جد أحمد أبا محمد ما حال عمر بن محمد بن علقمة محمد بن عمر بن علقمة وما حال أبيه وما حال جد أين ما أخوكم لا يدري عبد السلام بن صالح ها أبو مجهول وهو حسن الحديث وجده نعم عندك يا عبد السلام بن عبد القوي عندك يا أخي عندك يا محمد ها اسمه جد اسمه عظمة بن وقاص ها نعم صحيح راي حديثنا من أعمال دنيات عن عمر قال رحمه الله حدثنا عمرو بن مسلم قال عمر بن عمار الليثي قال كنا نعم في الحمام وماذا في الحمام قبل الأضحى قبيل الأضحى نعم فأطل فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يقرأ هذا أو ينهى عنه فلقيت طيب فأطلع يا أخوان نهر غلطت ولا أي أطلعوا بالنورة لأجل إزالة الشعر فأطلع فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو انتهى الذهاب للحمام في هذا الحمام؟ الذهاب للحمام يختلف، إن كان في كشف العورات فلا يجوز، وإن كان الحمام من أجل الاستشفاء بإذن الله تعالى فلا بأس بذلك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب فات كل ما فيه هكذا. قال: حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد قال أخبرني حيوة بن شريع قال أخبرني خالد بن يزيد مصري عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معنى حديثه. في أي باب في أي كتاب يا أخوان نحن في مسلم؟ الأبطية خير إن شاء الله. وإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث ومؤرخ اسمه أحمد وهو الشهير بن أبي خيثمة قال وسريد بن يونس لما ربما تصحف سريد إلى شريع فينبغي أن يتنبه لهذا. وهكذا أيضا سريج بن النعمان ربما تصحف إلى شريح بن النعمان فينبغي أن تتنبه لهذا. كلاهما عن مروان. قال زهير حدثنا معاوية بن مروان بن معاوية الفزاري وفي طبقته فزاري آخر وأسحاق بن من؟ محمد. ثم أخبر الإخوان أن في طبقته إسحاق بن من؟ عنده حاج الفزاري. نعم خيرا إن شاء الله. أخبرهم عنك أو تخبرهم عنك؟ أخوكم محمد بن سالم الحضرمي يقول في طبقته إسحاق الفزاري. نعم يا مقبول. أبو إسحاق الفزاري. أبو اسمه؟ إبراهيم محمد. نعم أنت الذي أجبت وأصبت. أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى أن طيب قال حدثنا منصور بن حيان. ماذا يا أخواننا لا أعرف عنه شيئا. فلتقرأ ترجمته. ثقة من محمد. أخوكم يحيى يقول بالتقريب ثقة من الخامسة يعني منصور بن حيان. قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة وهو آخر الصحابة موتى على الإطلاق وآخرهم بالمدينة. قيل محمود بن الربيع وقيل سهل بن سعد وقيل السائب بن يزيد نعم وماذا يا اخواننا واخرهم بالبصره انس بن مالك نعم والطفيل تكلم فيه بعضهم ومنهم ابو محمد بن حزم في المحلى فقال انه كان حامل رايه المختار بن ابي عبيد الثقفي وماذا وهذا لا يعاب به بل لا يجرح به لماذا لان المختار ابن ابي عبيد الثقفي اظهر في اول امره اظهر ماذا الغيرة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الغيرة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واخذ بثار الحسين بن علي فمن التف حوله التف على هذا الامر زيادة على هذا ما حصل من الظلم من الامير الاموي فماذا فبعد ان عرف امره وانه دجال من الدجاجلة عن المختار بن ابي عبيد الثقفي كان يدعو الناس باسم محمد بن الحنفية بناء على ان محمد بن الحنفية هو المهدي ثم اراد ان يهرب محمد بن الحنفية من ابن الزبير ضيق عليه بمكة فعلم به المختار فخاف ان يبطل تلبيسه وكذبه وان يؤخذ الامر من يده فقال علامة المهدي أن يضرب بالسيف فلا يضر فعلم محمد بن علي بن ابي طالب انه يريد قتله فترك الذهاب اليه بعد ذلك ماذا حصلت له انتصارات كبيرة ومعه ابراهيم ابن مالك الاشكر يأكل جيشا نعم ويهدم جيشا هذا ابراهيم بعد ذلك عند ان اظهر ما اظهر المختار تخلى عنه وهجم وقتل المختار ابن ابي عبيد الثقفي الى غير رحمة الله فماذا يا اخواننا فكلام ابي محمد وكلام من تكلم فيه ابو الطفيل عامر بن واثلة مردود عليه لانهم ما ناصروه بعد ان ادعى النبوة ناصروه بناء على انه سيخرج على ظلم الامويين ويأخذ بالثار للحسين بن علي كم حديث القرآن عليكم في ترجمة من؟ بارك الله فيك أحسن نعم قال رحمه الله تعالى قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسر إليه وهذا قد سأله غير واحد من أصحابه منهم سيد بن عباد ومنهم بعض أجلباء علي الظاهر أنه محمد بن الحنفية في صحيح البخاري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك شيئا فماذا الذي هو محمد بن حنفية فقال لا وقال ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة عندي سؤال من صاحبه اختار انت يا محمد. لماذا يسألون علي بن ابي طالب هل اسر اليك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا؟ من اجل النار. ها؟ من اجل الخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يعني تريد هذا؟ اي نعم. لأي شيء كانوا تكرر هذا السؤال، لأي شيء تكرر هذا السؤال على علي بن ابي طالب؟ سأله واحد من العبيدات فيما اظنه محمد بن الحنفية، وسأله بيت بن عباد، وسأله رجل ها هنا مطهر. نعم. من أين أنه ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة؟ يعني ادعى أن عند علي علما آخر غير الذي عند الناس. خير إن شاء الله، لا بأس. نعم يا أخوان، أشيع هذا وشيعة علي، فأبو الطفيل هو من شيعة علي، وهذا الرجل أيضا وجمع للمحب علي بن أبي طالب يسألون علي بن أبي طالب عن هذا، يسألونه عن هذا لماذا؟ هل أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فغضب أي علي. نعم يا أخوان، ما كانوا ملبسين. وماذا يا إخواننا؟ وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كان في مقدمه في غزوة صفين او غزوة الجمل، وضعة صفين او وضعة الجمل، تكلم بكلام معناه انه اسف على ما حدث هذا امر، وبكلام اخر أنه مقتول، وأنه سيأتي رجل يقبض هذه أي اللحية من هذا أي من دم يتنازل. نعم، فعجب له رجل مقاتل ويتكلم أمام الناس بهذا بما لعله يثبطهم عن مناصرته، فلم يكونوا ملبسين ولا مدلسين ولا متشبعين بالباطل. حق صر مثل الشمس، من احب ان يتبعهم عليه اتبعهم، ومن احب ان يتخلى فعلى نفسه. نعم، عبد الله بن سبا وجماعه كانوا من شيعة علي بن ابي طالب، بل كانوا مدسوسين في شيعة علي بن ابي طالب، ويعظمون عليا فوق ما يستحقه، ثم بل ادعوا به الألوهية وامر باخاديد فخدت، وقال وامرمت فيها النيران، وقال علي لما رايت الامر امرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا. نعم يا إخواننا، ماذا؟ أما عبد الله بن سبا فهرب إلى قبطيسيا، وأما جمع منهم فأدرجوا في تلكم الحفر المؤججة بالنار. وفماذا؟ فما كان يقولون؟ هذا معنى على ما فيه، وهذا معنى على ما فيه وعلى ماذا؟ بل حد صرف محض، لا تأخذهم بالله لومة لائم. كم حديثا ترى يا أخي؟ لله أبوك عند الكتاب؟ لا ما عند الكتاب، نعذرك. ما يشمل المسجد؟ ها؟ ما زلنا في المسجد. بماذا؟ بأي موضوع؟ لا بس اي موضوع من المسجد. لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ لما سألوا علي بن ابي طالب ماذا كان يسر لك؟ صحيح، احسنت. فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسر إلي شيئا يكتبه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال وماذا يا أخوان؟ وقال أيضا لمعاذ، هذا ليس خصوصيا لعلي بن أبي طالب، قال لمعاذ ماذا بارك الله فيكم؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. فقال فأخبر قال أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وغير معاذ مر بي في هذه الأيام في الجامع أو في الصحيح الجامع في العلم وفضله، ما هو فنادى الويل في غيرها غير معاذ. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد يخص بعض أفاضل الصحابة يتكلم معهم بشيء وليس معناه هناك خصوصية العلم، لكن يراهم أهلا لهذا الأمر، والله حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نعم. نعم. أليس هم الذين ألقوا بأنفسهم؟ نعم، عارف أنه له حتى قال في بهذا المعنى رأيت الموت لبدا غير دين، بعضهم يقول في شأن الصفرتين. ما أحسبه. قال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، نحفظه والده لعن سيأتي. نعم، والده الذي تسبب في وجوده وحصلت له المتاعب والمشاق إلى أن أصبح رجلا. ولعن الله من ذبح لغير الله، ويدخل في هذا ما نعرفه معشر اليمنيين، منهم من يسميه الهجر، ومنهم من يسميه المنفذ، ومنهم من يسميه ماذا؟ يدع إذا أخطأ على شخص يلزم بأن يذهب ويذبح عنده، هذا يعتبر ملعونا، وهو ذبح لغير الله لا يباح أكل لحم تلك الذبيحة. نعم، دع عنك ما يذبح عند القبور وما يذبح عند الأشجار والأحجار المعتقد فيها. فإن قال قائل في الجزار يذبح ويهمه المال فهو يذكر اسم الله عز وجل، ولا يذبح لصنم ولا لنصب ولا لشجر ولا لحجر، والله المستعان. ولعن الله من آوى محجدا. نعم، محجد سواء كان مبتدعا أم كان مرتكبا لكبيرة، قاتلا وجاء عند قبيلة وقال لهم أنا منكم وذبح عندهم، إذا آووه فهم يعتبرون ملعونين، نعم يا إخواننا، وهكذا دولة تنصر أخرى على الباطل تعتبر ملعونة. لعن الله من آوى محدثا، ما معنى من آوى؟ ضمه ونصره، وهذا آواه ضمه ونصره. قال لعن الله من غير منار الأرض، معنى منار الأرض فسر بتفسيرين، أحدهما الأعلام التي يتخذها المسافرون من أجل ما ربما تأتي الرياح وتطمس الطريق حتى لا يدري المسافر أين الطريق، فهم يتخذون نصبا أو قوما من الحجارة في مدى العين من أجل مد العين من أجل ماذا، أو مد البصر من أجل أن يعرفوا أن الطريق ها هنا. فذاك الدفيه الذي يعجبه إصعاب الناس ومشقة الناس ويذهب ويرمي بتلك الحجارة بذلك المجار حتى يتيه في الصحراء فربما يموتون. ومثل بتفسير آخر وهي ما يوضع بين المتحاجين، ربما سمي رجلا وربما سمي بتسمية أخرى، أرى عندهما أرض أو جيران وهناك سبل ووضعوا حجارا نصب، هذا ملكك وهذا ملكي، فبشر بهذا التفسير أيضا. أي نعم نعم، الذي يدلي راس ما أكاله دليت راسك يا عبد الحكيم. لا بقى. قبل ماذا؟ قبل أن أتكلم. هل من بعدما سجدت ونظرت إليكم دليت راسك أم لا؟ لا بأس. يا الذين من اتقوا الله أكلوا من أصابكم. من هو الذي ما دلى رأسه؟ تفضل. كم حديثا قرأنا يا أخي محمد؟ حديث واحد. من صحابيه؟ صحابي علي بن أبي طالب. وما الحديث؟ لعن الله من آوى محمد صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى محمد صلى الله عليه وسلم. خيرا إن شاء الله تكمله. لعن الله من صد والديك. لعن الله من لعن والديك. لعن الله من آوى محمد صلى الله عليه وسلم غير منار الأرض. الله من ذل حدا غيره. الله من ذل. لا تجلس يا بني. نعم. من صحابيه؟ الراوي له عن أبو الطفيل. الراوي له عن أبو الطفيل. بعد. عند. وعن منصور. مروان بن معاوية. وعن مروان. زهير. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. عم تسدد الله في رعن والديه.